فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته. اللهم اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من مقربين يا الله يا رب العالمين. وبعد الأدب مع الله الأدب مع كلام الله وهو درسنا الليلة. الأدب مع القرآن الكريم. وهل يتأدب مع القرآن؟ إيه نعم. أليس كلام الله؟ فكما تتأدب مع الله تأدب مع كلامه. قال: يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وطهارته وشرفه وأفضليته على سائر الكلام. إيه والله كلام الله أفضل سائر الكلام. وأن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من قال به صدق، من قال بالقرآن صدق، ومن حكم به عدل. وأن أهله هم أهل الله وخاصته. لو سئلت من أهل الله وخاصته لقيل لك أهل القرآن. والمتمسكون به ناجون فائزون، والمعرضون عنه هلكا خاسرون. والله العظيم. قال: ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في فضله من المنزل عليه والموحى به إليه. قال: ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في فضله من المنزل عليه والموحى به إليه. من هو هذا؟ صفوة الخلق سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مثل قوله ماذا قال؟ اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شافعا لصاحبه فيدخل الجنة وينجو من النار. هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم أيها المؤمنون من تعلم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه أولا ثم علمه غيره ثانيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته من عباده. أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد. والصدى معروف. فقيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ بما نمسح هذا الصدى ونجليه؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت. اسمعوا ما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد. إذن فقيل: يا رسول الله وما جلاؤها ومسحها وإذهاب الصدع عنها؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. فمن شعر بقساوة قلبه فعليه بتلاوة القرآن وذكر الموت، ولو يقف على المقبرة ساعة وهو يفكر في حال من مات ومن سيأتي بعد ويموت. إن القلوب تصدع، إيه نعم، كما يصدع الحديد. فقيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ بما تجلو ويزول ذلك الصدى؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت. وقد جاء مرة من المرات جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء، خصوم الرسول الألداء الأشداء، يقول يا محمد اقرأ علي القرآن، فيقرأ عليه عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الآية. ولم يفغ الرسول صلى الله عليه وسلم من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها، أي إعادة قراءتها، مدهوشا بجلال لفظها وقدسية معانيها، مأخوذا ببيانها، مجذوبا بقوة تأثيرها. ولم يلبث أن رفع عاقرته بتسجيل اعترافه وتقرير شهادته بقدسية كلام الله تعالى وعظمته، إذ قال بالحرف الواحد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. أعيد الحادثة، اسمعوا. يقول: وقد جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خصومه في مكة الألداء، يقول يا محمد اقرأ علي القرآن، فيقرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه الآية من سورة النحل. ولم يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها مشدوها بجلال لفظها وقدسية معانيها، مأخوذا ببيانها، مجذوبا بقوة تأثيرها. ولم يلبث طويلا أن رفع عقيرته صوته بتسجيل اعترافه وتقرير شهادته بقدسية كلام الله تعالى وعظمته، إذ قال بالحرف الواحد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. من هذا؟ الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. إذن ولهذا، أي ولأجل ما سمعنا، كان المسلم زيادة على أنه يحل حلاله، أي حلال حرام القرآن، ويحرم حرامه، أي ما حرمه القرآن، ويلتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه، مع هذا كله فإنه يلتزم عند تلاوته قراءته بالآداب الآتية. أولا، نريد أن نسمع لنعمل أو لنسمع فقط؟ لنعمل إذا أردنا أن نتلوه. أولا، أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب ووقار، أن يقرأه على أكمل الحالات، كيف كونه طاهرا مستقبل القبلة جالس في أدب ووقار ويقرأ. ثانيا، أن يرتله ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأ في أقل من 3 ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقهه. من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال كيومين أو يوم لم يفقهه، ما يفهمه، لأنه ما يتأمل ولا يتدبر ولا يفكر. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمره أن يختم القرآن في كل سبع أي سبع ليالي. والحمد لله من سنين نختمه في كل سبع، ولكن العيب الشيطان ما سمح لي أن أفوز، وهو معكم دائما نتلوه بسرعة، ما يسمح لنا أن نرتل ونبكي أبدا. ماذا نفعل؟ هذا عدو الله، إما أن لا تقرأ وإما أن تقرأ ويعوقك، إلا من خلصه الله ونجاه. فهمتم هذه؟ قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفقهه. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع أي سبع ليالي، من صباح الجمعة إلى نهاية الخميس. توكلوا على الله وابدأوا، واحذروا من عدو يفعل بكم ما فعل بشيخكم. كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يختمونه في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة طول العام. ثالثا أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن، وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وصيغة التباكي معروفة في اللهجة. مرة ثانية أعيد هذا الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. فهمتم معنى التباكي؟ إظهار البكاء بالصوت وما إلى ذلك والجسم. رابعا من الآداب اللازمة للقرآن أن يحسن صوته به أو يحسن صوته، ما ينطق به كالبربري، أن يحسن صوته به، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا حسنوا القرآن بأصواتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس على منهجنا وطريقتنا في تلاوة كتاب الله من لم يتغن بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما سمع الله لأحد وأصغى يسمع إليه مثل ما يسمع من نبي يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، نعم يتغنى بلهجة الغناء أو الأغاني، تمام، لكن ليس معناه يزيد حرف ينقص آخر أو يمد غير الممدود أو يغالي في الممدود، لا، ولكن الصوت صوت رقيق كصوت المغني. ما تسمع الطبلاوي أنت والمنشاوي ما تسمع، وهكذا. قال خامسا أن يسر تلاوته ويخفيها، إن خشي على نفسه الرياء أو السمعة. إن خاف أنه إذا جهر بالقراءة وسمعه من سمعه يصاب بالرياء أو حب السمعة، إن كانت هذه حاله فليقرأه سرا وليسره ولا يعلنه. أو كان يشوش على مصلي حوله، كذلك إذا كان يشوش بقراءة على مصلي يقرأ سرا ولا يجهر بالقراءة، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. الجاهر بالقرآن يجهر بالقرآن كاليد يجهر بالصدقة، والجهر بالصدقة ما فيه رياء وسمعة. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. متى يرفع صوته يغني به؟ إذا كان في بيته، إذا كان وحده، إذا كان في مكان خالي، إذا كان في مسجد ما فيه مصلي، وهكذا. قال: إلا أن يكون في الجهر فائدة مقصودة، كحمل الناس على فعلها مثلا وتلاوة القرآن كذلك. الصدقة متى يجوز الجهر بها؟ إذا كان من باب حمل الناس على أن يتصدقوا وترغيبهم فيها، يتقدمهم ليقتدوا به، كذلك تلاوة القرآن يجهر به ليعلم غيره ذلك فيتلو كتاب الله ويجهرون به. ثالثا من آدابك يا عبد الله مع كتاب الله أن تتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم المعاني وأسرارها. مرة ثانية من آدابك يا عبد الله بالقرآن أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأسراره، ما هو مجرد تلاوة فقط، وهذا الذي عليه أكثر الناس مجرد تلاوة، لا تدبر ولا تفكر ولا سؤال عن معنى هذه الآية ولا مراد الله منها. سابعا من الآداب التي على قارئ القرآن أن يقوم بها ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ أنه قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه، لأنه إن قرأ ألا لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب لعن نفسه، وإن قرأ لعنة الله على الظالم وهو ظالم ولو لزوجته أولاده لعن نفسه وكان كاذبا أو ظالما، فإنه يكون لاعنا لنفسه. ورواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله الغافلين المتشاغلين بغيره، فقد روي أنه جاء في التوراة كتاب موسى أن الله تعالى يقول: أما تستحي مني يا عبدي يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأ وتتدبر حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك. يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثي أو ما أتى إليه أن كفا وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟ نعيد هذه الآية من التوراة. قال روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول لعباده، يقول أما تستحي مني أي يا عبدي يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبر حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إليه حديثي بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من حديث أو ما أتى إليه أنكف فاسكت، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟ عجب هذه الموعظة. يا ويحنا إن لم نأخذ بهذا النور ونعرف كيف نتلو كتاب الله. ثامنا من الآداب مع القرآن كتاب الله، يجتهد في أن يتصف بصفات أهل الدين. يا حامل القرآن اجتهد في أن تتصف بصفات أهل الدين، في أن تتصف بصفات أهله أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اجتهد في أن تتصف بصفات أهله أي أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن تتسم بسماتهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزن إذا الناس يفرحون. أعيد عليكم هذه. قال ثامنا يجتهد في أن يتصف بصفات أهله أي أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، من أهل الله وخاصته؟ أهل القرآن، وأن يتسم بسماتهم يتصف بصفاته كما قال عبد الله بن مسعود تعرفون عنه رضي الله عنه، قال ماذا قال؟ قال ينبغي أن يلزم لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. دخلت فندق، دخلت مسكن، وجدت الناس نائمين الساعة 11 12 وتالي القرآن يتلو فتعرفه. إذا الناس نائمون وفي نهار كيف تعرف؟ إذا الناس مفطرون وهو صائم، وببكائه إذا الناس يضحكون وهو يبكي، وبورعه إذا الناس يخلطون ويخبطون وهو متمسك واقف على حدوده، وبصمته إذا الناس يخوضون في كلام وبخشوعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون. بهذا تعرف أهل القرآن إذا أردت أن تعرفهم. وقال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه. كيف نعرف حافظ القرآن من غيره؟ بصفرة وجهه، لأنه يقوم الليل كامل يبكي، كيف يصبح لونه؟ كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. وقال وهيب بن الورد: قيل لرجل ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي وطردنه عني. ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي وأنشد ذنون. يقول: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. منع القرآن بوعده ووعيده، منع مقل العيون بليلها لا تهجعوا لا تنام. فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص يتلو القرآن ولكن لا يحفظ إلا القليل منه، هل ينقص ذلك أو ينقص ذلك من أجره؟ وهل يتساوى مع حافظ القرآن؟ ما أظن هناك حاجة إلى هذا السؤال. فهل الذي يحفظ ربع القرآن نصفه ثلثيك حافظه كله؟ ما في نزاع، يعطى على قدر تعبه وقدر قراءته. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله، هل يشمل الغيب أم النظر؟ هل يقرأه يعني غيبا أم نظرا؟ إن قرأه نظرا يشمله. قال: حديث وقرأ القرآن فإنه يأتي يشفع لصاحبه يوم القيامة، هل نقرأه بالغيب أو بالنظر؟ المراد من هذا الذي يحفظ كلام الله ويتدبر عند تلاوته ويعمل به فيحل الحلال ويحرم الحرام، هذا الذي يشفع له القرآن يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول: هل يجوز المسح على الخفين مطلقا أم ثمة شروط لهذا المسح؟ هل يجوز المسح على الخفين بلا قيد ولا شرط أو لا بد من قيد وشرط؟ لا بد من قيد، ألا وهو أن يلبسه على طهارة، بمعنى يتوضأ ويجفف رجليه ثم يدخل الخف، فإذا انتقض وضوءه في 24 ساعة يتوضأ ويمسح فقط على الخف. فهذا الشرط لا بد منه، أن يلبسه على طهارة. ثانيا، أن لا ينزعه، إن نزعه وجب أن يغسل رجليه أو يعيد وضوءه، شرطان. ثالثا، أن يكون يقيه من الحر والبرد. أما إذا كان ما ينفع، لا يقي حرا ولا بردا، لا وجود لا قيمة له. ثالثا، رابعا، يكون ساترا للقدم من الكعبين إلى آخرها. هذه الشروط ضرورية. كونه من جلد كما اشترط بعض الفقهاء ليس لازما، إذ غزوة الرقاع أو ذات الرقاع سببها لبس الرقاع ومسحوا عليها، ليس شرطا يكون من جلد. أيما نوع من القماش أو الكتان أو الجلود يسطر القدم يمسح عليه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا ابتلي الشخص بنوع من الكذب أو الظلم، هل معنى ذلك أنه يتجنب قراءة القرآن حتى لا يلعن نفسه؟ هذا نظيره. بعضهم يقول: أنا ما نجلس في هذه الحلقة لأنني ما نعمل، نسمع وما نعمل ما نجلس، فهل هذا يجوز؟ لما ما تجلس فقدت العلم وفقدت العمل، لكن لما تجلس فزت بالعمل، وإن فقدت العمل فزت بنصف الأجر ولا لا؟ كذلك هذا السائل يقول: إذا كان ما نعمل بالقرآن، نقرأه ولا نقرأه؟ اقرأه ولو لم تعمل به، لأنك تستفيد من القراءة الحرف بعشر حسنات، ثم يفتح الله عليك في ساعة من الساعات وتبكي وتتوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم: لقد ثبت عن بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا يختمون القرآن في أقل من ثلاث، وبخاصة في رمضان، فما الجمع؟ وهل قلنا حرام عليه؟ فسق، عصى ربه، قالوا هكذا. الأفضل له أن لا يختمه في أقل من ثلاث حتى يتدبر ويتأمل. وورد عن السلف ما كان يقرأ كل ليلة. وعشت مع شيخ شريف من سادات الأشراف 40 سنة وهو يختم كل يوم فقط في المسجد، 40 سنة ما دخل بستانه. هذا أبو القاسم، وكان يضحكنا ولا يضحك، والله نتمرق حوله ونحوه لا يضحك أبدا، وعدنا لطائف من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء جماعة في نهاية كل صلاة مفروضة؟ ما حكم الدعاء جماعة دبر كل صلاة مفروضة؟ الإمام يستقبلهم ويدعو بهم، هذه بدعة شاعت في الشرق والغرب سنين أو قرون، والحمد لله الآن خفت. والصورة المثالية: صلوا في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام، وانظروا هل الإمام يستقبل الناس ويدعو بهم؟ لماذا ما يفعل؟ عصى رسول الله؟ فلو كان هذا دينا وسنة، هذا المسجد أولى به أن يفعله. ذي بدعة. إذا سلمنا من الصلاة هذا يقول استغفر الله، هذا سبحان الله، هذا يدعو، هذا كل واحد على انفراد، ما في دعاء جماعي ولا ذكر بصوت واحد جماعي. والموجود بهذه الصورة بدعة، قالها العلماء وانتهت في كثير من البلاد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في يوم أمس أن صلاة التسابيح مستحبة، قال يرجو بيان كيفية صلاة التسابيح. إليكم، أنا هيأتها لهم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: عاشرا، صلاة التسبيح وهي 4 ركعات كما قال هذا الشيخ، وهي 4 ركعات. يقول بعد الفاء بعد القراءة في كل ركعة، بعد القراءة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، 15 مرة بعد القراءة. وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي جلسة الاستراحة بين الركعتين 10 مرات، فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة كما قال أحدنا أمس 300 تسبيحة. 4 ركعات ب300 تسبيحة. قلت لكم صليناها مرة واحدة، كنا شبه مسجونين في أفريقيا، طريق محدود، فرغنا للصلاة فصليناها مرة أو مرتين. فلو وفق أحدنا لأن يصلي له في العام مرة حسن، 300 تسبيحة. ومن أفضل أنواع التسبيح: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وخاصة إذا كان خاشعا. قال: فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس يا عماه ألا أعطيك، إلى آخر الحديث. فذكر له كيفية صلاة التسبيح، وقال: إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع في كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه بعضهم. فهمتم هذه؟ جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن جماعة في الحلقة؟ إذا كان كحالنا نحن يومين ثلاث أربع ندعو فلا بأس، أما سنة متبعة كل ما فرغنا ندعو بدعة. فهمتم هذه ولا لا؟ إذا كنا نتخذ نظاما كل ما فرغنا ندعو شرعنا، لكن إذا جاءت مناسبة في يومين ثلاثة أربع دعونا لا بأس. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن الله عز وجل خلق الكون من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت حديث: لولاك ما خلقت الأفلاك؟ لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا كذب على الله وعلى رسوله، والله لكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. هذا في دليل الخيرات موجود هذا الكذب. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال لأجل إبراهيم ولا نوح ولا محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الكون من أجل أن يعبد فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن ينوي الداخل المسجد نية الاعتكاف بين صلاة المغرب والعشاء؟ مكتوب في باب الرحمة في اللوحة في الأسطوانة العثمانية: نويت الاعتكاف. الاعتكاف الشرعي هو يوم وليلة لا يقل عن يوم وليلة. مجرد اعتكاف جلوسك في المسجد ما أنت عاكف ساعة ساعتين شأنك، لكن ما تحظى بأجل العاكفين في المساجد. الاعتكاف أولا تكون صائما، الاعتكاف في رمضان وهو الناس صيام، ثانيا لا يقل عن يوم وليلة فأكثر، أما نصف يوم أو ليلة فقط أو يوم ما يعتبر اعتكاف هذا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الكريم يقول: ما هو الوارد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع للمولود وفيما يخص حلق شعره كذلك؟ المولود يوم السابع يسن، لا يجب، يسن على والديه أن يذبحا كبشين أو تيسين حسب استطاعتهما إذا كان المولود ذكرا، وإن كان أنثى شاة واحدة غنم أو ماعز. وهذا ليس بفريضة، هذا من سنن الإسلام من باب شكر الله على إنعامه وإفضاله. ويوزع هذا اللحم ثلاثة أقسام: أهل البيت قسم، الجيران والأقارب قسم، والثالث الفقراء والمساكين. ويسن له أن يحلق رأس نهاية الولد، وأن يتصدق بوزنه ذهبا، بوزن الشعر، ممكن ما فيه جرامين، أول الشعر خفيف من حيث هو، وشعر المولود كم ولا جرام، لجرام بعشرين ريال، ويتصدق بها. هذا هو المشروع في العقيقة، يتصدق به فضة ذهب ريالات، ويقول بوزنه ذهب. الناس ما يملكون الذهب الآن يملكون ريالات، نعم يزينه كم جرام فيه، نصف جرام، كم يساوي نصف جرام الذهب؟ عشر ريالات، يتصدق بعشر ريالات. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة لم تدفع الزكاة في إحدى السنوات لأنها اعتقدت أن الشخص الذي يدفع عنها دائما دفع عنها، ولكنها بعد فترة علمت أنه لم يدفع عنها الزكاة، فما عليها؟ هل الزكاة في حلية أو في نقودها؟ إذا كان في حلية فلا شيء عليها، لأن الجمهور من الصحابة والتابعين أن الحلي لا زكاة فيه إلا أن تشاء ربته لها ذلك. أما إذا كان مال عندها عند فلان وما زكته، تسأل كم سنة وتحصي وتخرج زكاته دفعة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ما حكم زيارة النساء للقبور؟ الحكم الكراهة، يكره للمؤمنات أن يزورن القبور. لم يأذن لهن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أعلم وأرحم، فلهذا يجب أن يطيعنه صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي المؤمن إلى المقبرة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قوله: لا أعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بالحسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال تهامة. ثم ذكر في آخر الحديث قال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله. قال: إخوانكم من جلدتكم. ثم ذكر في آخر الحديث قال: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. على كل حال، الموعظة هي أننا إذا خلونا بمحارم الله ما ننتهكها، بل نصونها ونحفظها، لأننا مأمرون بطاعة الله ورسوله. فاللهم اجعلنا من الطائعين المطيعين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.